الله يفعل تعالى.

ورسولا ورسولا إلى بني الله أكبر حضرة النبي الله يكرمك وهو الأكمل Back!

ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ لِإِبْرَاهِيمَ